قسم آخر من النفوس حمان الله عز وجل وحماكم ووقانا ووقاكم، نفوس تبغي الشر من داخلها، الشر فيها متحرك، في داخله شر متحرك، نفسه تبغي الشر، نفسه تأمره بالشر، حتى في موسم الخير، حتى في ليالي الخير، حتى في ليالي الفضل، نفسه تأمره بالشر وتدعوه إليه. فيأتي هذا النداء: يا باغي الشر أقصر، امنع نفسك، زمها، ردها عن الشر، أنت في موسم عظيم للغاية، إن لم تمنع نفسك عن الشر في مثل هذه الليالي والأوقات الكريمة متى عسى أن تمنع نفسك؟ إن لم تتحرك نفسك للخير وابتغائه وطلبه في هذه المواسم الشريفة متى عساها تتحرك؟ إن لم تتب الآن متى تتوب؟ إن لم تستغفر الآن متى تستغفر؟ إن لم تكن منيبا في هذه الأوقات الشريفة متى تنيب؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.